بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله ورحمة عليكم أعزائي المشاهدين، معكم في عود تصح، أحدثكم عن كسور العظام عافانا الله وإياكم. كسور العظام حالة يعني لها درجات متعددة، منها الكسر البسيط والكسر المضاعف. هذه الكسور طبعا لابد من يد مدربة كأخصائي العظام أو كأخصائي المساج أو في الطب الشعبي وعرب البوادي نسميها المجبراتي. المجبراتي أو أخصائي العظام بيجعل العظم على يعني يعيد تركيب العظام على بعضها في نفس المكان، وطبعا بيلجأ إلى عمل أشعة، أشعة إكس راي، بيشوف فيها بعد ما جبر العظم أو عمل جبس أو عمل جبيرة إن بيشوف فعلا العظمة في مكانها ولا لا. لو ما كانتش في مكانها بيعيد تاني عمليته من مرة أخرى. وطبعا في الجراحات الحديثة بعض الكسور يلزم لها وضع شرائح ومسامير، ولكن الأهم من ذلك كله مرحلة ما بعد العملية، سواء حطينا شرائح أو مسامير أو الجبس أو الجبيرة. هذه المرحلة الزمنية قد تطول أو تقصر، يعني في الأطفال ممكن تبقى شهر، في الشباب ممكن تبقى شهرين، في كبار السن ممكن تتعدى 3 شهور، وممكن نفك الجبس ونرجع نعمله تاني. فما هو العشب أو ما هو الغذاء المناسب لالتئام ولحام العظام؟ أفضل ما رأيت وعن تجربة نوعين من النباتات. الأول وعلى الإطلاق هو حب الرشاد أو الثفاء. حب الرشاد من أفضل علاجات المرممة واللائمة واللاحمة للعظام بفضل الله سبحانه وتعالى. إن كان مقدرا طبيا لحالة الجبيرة أو الجبس أو الشرائح أن تظل مثلا شهرين، بفضل الله سبحانه وتعالى مع الاستمرار على شرب مغلي حب الرشاد بتكون بتختصر المدة إلى النصف تماما. أيضا عروق المغات، عروق المغات، العروق البيضاء، هذه تطحن تبقى بودرة بيضة، غير المغات طبعا اللي بيبقى محوج وبيتعمل في سبوع أو للنفساء بتبقى فيه تحويجة وخلطة من الأعشاب والبهارات والمكسرات، هذا لا بأس بها. ولكن المادة نفسها، مادة المغات البودرة البيضاء، هذه هي الأساس الموجهة إلى العظام. فالمغات بيغلى في لبن حليب يعني، والحليب بيتغلي بينزل معه المغات، ويحبذ لو قليل من الزنجبيل، ويحلى بعسل نحل. بفضل الله سبحانه وتعالى تؤتى ثماره في نصف مدة المدة المقررة لجبر العظام. بقى المغات وحب الرشاد. وحب الرشاد هنا كثير من الناس يقع في خطأ انه يغلي حب الرشاد ثم يصفيه ويشرب الماء. لا، انبه هنا على ان حب الرشاد يشرب بالحب، والحب هنا بيبقى في حالة من الجيلاتينية متماسك، فبيشرب أو يؤكل، سموها زي ما تسموها، المهم أن حب الرشاد بالحب بالجيلاتين بتاعه يشرب، هو من أفضل مرممات العظام والمقوية للعظام في حال حد ما فيش كسر ولا حاجة والواحد يحب أن عظامه تكون قوية. أنصحه بحب الرشاد وبودرة المغات مع الحليب وعسل النحل. أيضا صبار الأوليفيرا أو الصبار البلدي زي ما احنا بنسميه في مصر، بنأخذ الجيلاتين الداخلي، وأحذر هنا من جلدة الصبار أو الطبقة الخارجية للصبار لأن فيها سمية، ولكن الجيلاتين الداخلي يسحب ويشرب مع قليل من الماء وعصير الليمون وعسل نحل. ده مفيد جدا جدا جدا لتقوية العظام، ومفيد أيضا لالتهابات المفاصل وخشونة الركبة أو خشونة العظام عموما. صبار الأوليفيرا كعصير مع الليمون وعسل النحل أنصح به لخشونة خشونة المفاصل. هذا الثلاثي ثلاثي ما شاء الله مجرب، والتجربة زي ما بيقولوا اسأل مجرب، مش هقول ولا تسأل طبيب، لا اسأل مجرب واسأل طبيب وعودوا تصحوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.